بل وتغنى كثير من المسلمين ابتداء من علية القوم بمحبة الحبيب، ونسجوا القصائد والمدائح والأشعار، بل وقام من هو من كبار الناس ليتكلم عن سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مضمون كلمته بل وفي نفس الكلمة التي زعموا أنهم فيها يحتفون بذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نادى هذا الرجل في شباب الأمة بألا يخرجوا عن القوانين المعمول بها في البلاد، وهو يعلم علم اليقين أن هذه القوانين حاربت بها الأمة شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي خجل وأي حياء نراه ونحن نتغنى بحب الحبيب وبالاحتفاء بذكرى الحبيب في يوم من أيام السنة أو في ليلتين من ليالي عام؟ أهذه مكانة رسول الله في قلوبنا؟ أهذه هي عظمة الحبيب بيننا أن نخصص للحبيب ليلة أو ليلتين أو ثلاثة لنعقد المحاضرات أو لنعقد الندوات أو لننسج القصائد والمدائح والأشعار لنتغنى فيها بحب النبي المختار، ونحن في الوقت ذاته قد نحينا شريعته واخترنا لأنفسنا من الجنائز والقوانين والأوضاع التي شرعها البشر للبشر من ملاحدة وزنادقة وعلمانيين وشيوعيين وديمقراطيين ممن تتحكم فيهم الأهواء والشهوات، وظن المسلمون أنهم باتباعهم لهذه القوانين الكافرة ظنوا أنهم قد ركبوا قارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، ورب الكعبة لقد خاب الجميع وخسر يوم أن ظننا بل واعتقدنا أن في تنحيتنا لكتاب الله ولشريعة رسول الله وفي اتباعنا لقانون الشرق الملحد أو لقانون الغرب الكافر ظننا أننا بذلك قد ضمنا طريق السعادة التي نراه الآن يسلكه هؤلاء الغربيون زعموا. أي أسف وأي ألم أيها الأحباب، يجب أن ينتاب جميع القلوب الموحدة التي تحب الحبيب المصطفى حبا صادقا حقيقيا ملأ عليها القلوب والجوانح والأركان، بل ومن هؤلاء الذين يتغنون بحب الحبيب من رفع عقيرته وقال بأننا يجب أن نأخذ بالقرآن دون السنة. لماذا؟ قال لأن السنة فيها الضعيف والموضوع، وهذه شمشمة قديمة حديثة وضرب خبيث من الزندقة والتحلل، وقديما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل سبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول الحبيب: ألا إنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتلينا بصنف آخر قال بأننا لا بد أن نعرض السنة الصحيحة على العقل، فما قبله العقل من السنة الصحيحة قبلناه، وما رده العقل رددناه، فغير المعقول غير مقبول. وهذه شنشنة خطيرة بل وقديمة حديثة أيضا، فقد جلس الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث الناس يوما بالسنة، فقال له رجل: حدثنا بالقرآن يا أبا نجيح. فقال عمران رضي الله عنه: إنكم تقرؤون القرآن أنتم وأصحابكم، فحدثوني عن الصلاة وأركانها وعن الزكاة وحدودها وعن الحج وأركانه من كتاب الله جل وعلا، فإن سنة رسول الله هي التي بينت القرآن ووضحت القرآن وفسرت القرآن. وإذا والله ما ذلت الأمة وما ضعفت الأمة وما أذلها لأبناء القردة والخنازير إلا يوم أن تركت الأمة النبعين الصافيين والوحيين العظيمين الكريمين، ألا وهما كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤسفني ويؤلمني ثانيا أننا نقدم الآن السيرة في ذكرى الهجرة أو في ذكرى المولد لمجرد الإعجاب السالب، انتبه، لمجرد الإعجاب السالب أو لمجرد الدراسة النظرية المجردة البحثة، لنخرج بعد عرض السيرة ولسان حالنا يردد: كان يا ما كان في أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قصة حدوث زي حكاية أبو جد الهلالي. نعرض السيرة الآن لمجرد الإعجاب السالب. تبكي العيون، نعم، ترق الأفئدة، نعم، تخشع الجوارح، جائز. وبعد ذلك يخرج الجميع ليردد لسان الحال هذه العبارة المؤلمة: كان يا مكان. حدثنا الشيخ عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحدثنا عن أخلاق النبي ويحدثنا عن أخلاق الصحابة. يا سلام، بس احنا فين من نفسي نروح فيه؟ وكأن هذه السيرة لمجرد الثقافة الباردة، وكأن هذه السيرة لمجرد الثقافة الباردة، وكأن هذه الكتب التي تحكي لنا سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إنما لنجمل أرفف المكتبة في البيوت. يؤسفني ويؤلمني أن أقول هذا، إننا نعرض السيرة في المناسبات، بل ونعرضها لمجرد الإعجاب السالب ولمجرد الدراسة النظرية البحثة المجردة، ليخرج الناس وهم يتحدثون عن شيء مضى وانتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ليحولوا هذه السيرة إلى منهج حياة، مع أن الإسلام لم يقدم هذه القدوة الطيبة وهذا المثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلا لتكون هذه القدوة الطيبة قدوة متجددة على مر الأجيال والقرون، وإلا ليكون هذا المثل مثلا أعلى لكل زمان ولكل مكان، لا سيما وقد قدم الفارغون والتافهون الآن ليكون القدوة والمثال. وصدق الله إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأسوة وهذه القدوة لم يقدمها الإسلام للإعجاب، ولم يقدمها الإسلام للدراسة النظرية، بل قدمها الإسلام لتظل قدوة حية في القلوب والعقول، ولتتحول في حياة المسلمين إلى منهج حياة وإلى واقع يتحرك بين الناس في دنيا الناس. انتم معايا ولا لا؟ كلام صعب، واضح اللي أنا عاوز أقوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى. والله لقد كان الحبيب عجيبة من عجائب الكون وآية من آيات الكون ومعجزة خالدة باقية من معجزات الله جل وعلا. نعم أيها الأحباب، فلقد جمع الله في شخص الحبيب أشخاصا كثيرة متعددة، فهو رسول يتلقى الوحي من الله ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأوثق صلة. عد معاي. وهو رجل سياسة من الطراز الأول، يقيم أمة من فتاة متناكر، فإذا هي بناء لا يطاوله بناء، ويبني للإسلام دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وهو رجل حرب يقود الجيوش ويضع الخطط ويجلس في غرفة العمليات ليقود هذا الجيش الموحد لله جل وعلا، فإذا حمي الوطيف واشتدت المعركة وفر العمالقة الأبطال وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر النقاب، قام الحبيب المصطفى في ساحة الوضع وميدان البطولة والشرف ليرفع صوته وليرفع يده وليرفع سيفه ولينادي في هذه الجموع في وسط هذه الأشلاء وبين برك الدماء ليقول الحبيب: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو أب وزوج ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الوقت ونفقات الفكر ونفقات الشعور ونفقات الأخلاق ونفقات التربية ونفقات التوجيه ونفقات العطاء، فضلا عن نفقات المال. فيقوم الحبيب وهو سيد الرجال بهذه الوظيفة الكبيرة والمهمة العظيمة على أعلى نسق شهده التاريخ وعرفته الدنيا، وهو رجل إنساني القلب. مع كل هذا يملأ قلبه هموم الناس وتحيط بمشاعره آلام الناس، فيعطيهم بالرغم من كل هذا من وقته ومن جهده ومن عرقه ومن ماله ومن توجيهه ومن نصحه، يقوم بهذا الدور وكأنه ما خلق وما وجد إلا ليواسي الناس وإلا ليمسح جراحهم. وهو رجل متعبد حانث خاشع خاضع لله جل وعلا. إذا وقف بين يدي الله رأيت رجلا ما تعلق قلبه بشيء بل ولا يتعلق قلبه بشيء، رأيت رجلا وقف بين يدي الله جل وعلا ملأ حب الله قلبه وملأ الخشوع والخضوع لله جوارحه، ووقف بين يدي الله وكأنه لا يعرف عن الدنيا شيئا ولم يؤثر في قلبه شيء من حطامها. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك فهو رجل دعوة أخذت الدعوة منه جهده ووقته وماله وعرقه بل وروحه ودمه، فيقوم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدور كله على أكمل وجه وعلى أعظم صورة وعلى أعلى نسب. هذه القدوة الطيبة وهذا المثل الأعلى ما قدمه الإسلام للبشرية قدوة وما قدمه الله للعالمين مثلا، إلا لتظل هذه القدوة وإلا ليظل هذا المثل مثلا متجددا في حياة البشرية على مر الأجيال والقرون، لا سيما ونحن نرى الآن الأمة قد قدمت في حياتها من الفارغين والتافهين والساقطين والراقصين ممن جعلتهم الأمة قدوة طيبة ومثلا أعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن يا أحبابي أسف وألم لأن رسول الله في قلوبنا لا يستحق إلا أن نحتفي به في ليال معدودة، وأسف وألم لأن نرى الأمة الآن تسمع سيرة الحبيب وكأنها تسمع شيئا لا علاقة لها به ولا ليست مطالبة بأن تحول هذه السيرة في حياتها إلى منهج حياة وإلى واقع عملي يتحرك في دنيا الناس. ثانيا ابتلاء صاحب الدعوة، لا بأس أن نقف لا لنحكي السيرة ولا لنسمعكم قصة الهجرة فكلكم يحفظها، ولست قاصا بل ولا مؤرخا، وإنما أقف مع التاريخ لأستخلص العبر، وأقف مع السيرة لآخذ الدروس، لنتعلم أيها الأحباب من المعلم الأول الذي ليس له في تاريخ العالمين نظير صلى الله عليه وآله وسلم. ابتلاء صاحب الدعوة منذ اللحظة الأولى أيها الأحباب، فليست الهجرة وحدها ابتلاء، وإنما منذ اللحظة الأولى التي وقف فيها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا بعدما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، لاقى النبي الاتهام والابتلاء من أقرب الناس إليه ومن أعرف الناس به، الذي عرف عنه الصدق والأمانة، بل وأجمع إجماع مكة في دار النجوة على هذا اللقب وعلى هذه الصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وممتنت عليه مكة بهذا اللقب أبدا، فإنها الحقيقة المشرقة كإشراق الشمس في رابعة النهار. لما وقف الحبيب على جبل الصفا وقال أيها الناس أرأيتم لو أخبرتكم أن قيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال الحبيب فإني رسول الله إليكم، أو فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. انظر أيها الحبيب، وخاطب الآن الدعاء وطلبة العلم ممن من الله جل وعلا عليهم بالدعوة فاستنارت قلوبهم وانشرحت صدورهم وتحركوا يصدعون بالحق اتباعا لرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. منذ اللحظة الأولى إذا جهرت بدعوة الحق يجب أن تكون على يقين أنه لا بد من الابتلاء، ولا بد من الامتحان، ولا بد من المحن، ولا بد من الفتن. ما أن لفظ النبي بهذه الدعوة إلا وقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فاقتص الله لحبيبه بقوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. منذ هذه اللحظة دقت طبون الحرب على رسول الله بمكة، وماشت مكة بأمواج متعالية متوالية من الغضب، بل وكأن صاعقة أرعدت وبرقت في ربوع مكة وبين جبالها، ليقف المشركون صفا واحدا منذ هذه اللحظة ليعلنوا الحرب على رسول الله وعلى كل من وحد الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحباب الكرام، هذا درس لا بد أن نقف عنده طويلة، لا بد أن يقف أصحاب الدعوات عنده منذ أول كلمة يتلفظ بها الداعية إلى الله ليعلن كلمة الحق، لا بد من الابتلاء، ولا بد من الإيذاء، ولا بد من المحن، ولا بد من الفتن. واعلم بأن الذي يبتلى الآن هو حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أنا ومن أنت؟ منذ هذه اللحظة وأجمع المشركون في مكة على إعلان الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى وصل الأمر إلى أن امرأة تعالت على أنوثتها، بل وداست على أنوثتها وراحت تناطح صناديق الشرك والكفر لتعذب ولتؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أم جميل زوج أبي لهب التي أخذت الحجارة يوم أن سمعت أن القرآن يهجوها هي والزوج، أخذت الحجارة بيديها وذهبت لتبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبت ورسول الله جالس إلى جوار أبي بكر رضي الله عنه، ولكن الله جل وعلا قد أخذ بصرها عن حبيبه المصطفى. والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن وهو حديث حسن بشواهده، أخذ الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبلت فلم تر إلا أبا بكر رضي الله عنه، فقالت زوج أبي لهب أين صاحبك يا أبا بكر ورسول الله يجلس إلى جواره، ثم قالت لقد سمعت أنه يهجوني، والله لو رأيته لضربت فاه بهذا الفهر أي بهذه الحجارة. ثم قالت ألا يعلم أني شاعرة، وأخذت هذه المرأة المتبجحة الوقحة تقول مذمما عصينا أي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. وانصرفت فنظر الصديق إلى حبيبه المصطفى وقال أتراها قد رأتك يا رسول الله؟ قال كلا فإن الله قد أخذ بصرها عني صلى الله عليه وآله وسلم. انظر أيها الحبيب، أنا أريد أن تتوقف مع هذا، أنا لا أحكي قصة ولا أسرد حكايات، وإنما أريد أن أقف مع العباد وأريد أن أخرج بالطروس. لك أن تتخيل أن امرأة في بيئة العرب، واعلم بأن المرأة في البيئة العربية كانت تحافظ على عفتها، على عفتها وعلى أنوثتها وعلى مكانتها وعلى شرفها وعلى نسبها، على الرغم من أنها كانت تعيش الجاهلية الأولى، حينما قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت تتمثل في أن المرأة تخرج مغطاة ولكنها تكشف عن صدرها، عن الصدر. هذه هي الجاهلية الأولى التي نهى الله النسوة عنها. فماذا نقول إذا خرجنا الآن لنرى الشعور والصدور والأذرعة والسيقانة؟ المرأة في هذه البيئة تتطاول وتفكر في أن تخرج لتؤذي رسول الله. إذا علمت هذا فاعلم ما الذي سيفعله صناديق الكفر والشرك من الرجال. تبهت؟ امرأة تفكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويزداد الابتلاء وتزداد الفتن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال جاء أبو جهل عليه من الله ما يستحقه ومعه صناديق الكفر والشرك في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد بين يدي الله جل وعلا في الكعبة في بيت الله الحرام، فقال أبو جهل من يقوم إلى سلا جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ يقول ابن مسعود فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، وانطلق وجاء بهذا الشيء النجس، وانتظر حتى سجد الحبيب بين يدي الله جل وعلا، وألقى سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وظل النبي ساجدا لله. أيها الأحباب، ما رفع النبي رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها. ولك أن تتخيل أيضا هذه الفتاة التي تعتز بأبوتها وتفخر بأبيها نبي هذه الأمة، وهي تأتي لتراه على هذه الحالة ساجد بين يدي الله وتلى الجزور على ظهره. يقول ابن مسعود وأنا لا أملك له من الأمر شيئا، لا أستطيع أن أقدم أو أخر. وتأتي فاطمة البنت الوديعة لترى أباها على هذا الحال لتزيل النجاسة من على ظهر الحبيب، ويقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرفع رأسه إلى السماء ويدعو على قريش ويقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، حتى دب الرعب في قلوب هؤلاء الصناديد، بل ومنهم من انبطح على وجهه حتى لا تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل والله يا أحباب يأتي هذا الوفد الوفح عقبة بن أبي معيط ليخنق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بردائه خنقا شديدا حتى كانت أنفاس الحبيب أن تخرج، ويأتي صديق الأمة الأكبر ليخلص الرسول من بين يديه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ونحن نقول الآن: أتقتلون شبابا لأنه وحد الله جل وعلا، ولأنه قال ربي الله جريمته أنه وحد الله، جريمته أنه ينادي بالعودة إلى كتاب الله، جريمته أنه يقول بأن الحجاب شرف، جريمته بأنه يقول بأن السنة سعادة، جريمته بأنه يقول حكموا فينا شريعة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهذه جريمة أن قال أن وحد الله؟ أن قال قولوا لا إله إلا الله؟ هذه جريمتنا؟ أهذه جريمة ليقتل الناس عليها؟ أهذه جريمة ليعذب الموحدون عليها؟ أتقتلون رجالا وحدوا الله وقالوا ربنا الله جل وعلا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن ذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأفرقا. إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا. إن التطرف وصمة في وجه من حولوا الفتنة رمادا محرقا. شتانا بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه هي الجريمة القديمة الحديثة يا عباد الله. ورد التصديق هذا الفاجر اللعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد روى الطبري وابن إسحاق بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى يوما في شوارع مكة فانقض عليه بعض هؤلاء وألقوا التراب على رأس الحبيب المصطفى، وعجز النبي أن يصب التراب عن رأسه، وعاد الحبيب سيد خلق الله وحبيب الله، سيد الناس وحبيب الله، عاد إلى بيته والتراب على رأسه، وتقدمت إليه إحدى بناته فرأت التراب على أطهر رأس دبت على ظهر الأرض، على أشرف رأس خلقها الله، التراب على رأس الحبيب. أيها الدعاة، أيها الشباب، التراب وضع على رأس حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ووضعت النجاسة على ظهره، وخنق حتى كاد أن يموت. وعاد إلى بيته ونظرت بنت من بناته إلى أشرف رأس، إلى أطهر رأس، إلى رأس الحبيب المصطفى، فرأت التراب على رأس رسول الله فبكت. فنظر إليها أبوها الرحمة المهداة والنعمة المسداة وقال لها: اصبري يا ابنتي، فإن الله مانع أباك إن شاء الله. بأبيها وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، يا من تعرضت للإيذاء، يا من تعرضت للابتلاء، يا من تعرضت للابتلاء، يا من اتهمت بنقابك، يا من اتهمت بحجابك، يا من تعرضت للابتلاء بسبب اتباعك للحبيب اصبر، فمن انت؟ فلقد ابتلي حبيبك، فلقد ابتلي رسولك، فلقد ابتلي سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلمنا الله جل وعلا أن طريق الأنبياء وأن طريق الدعاة ليس ممهدا بالورود وليس مفروشا بالزهور ولا بالرياحين، كلا، بل إنه طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك، محفوف بالفتن والمحن والإيداء والابتلاء، يدوي في جنباته عويل المجرمين وذئاب البشر المرجفين المنافقين. فاصبر فاصبر، ولا بد أن تعلم يقينا أن الابتلاء سنة جارية وسنة ثابتة لتمحيص الصفر وتمييز الخبيث من الطيب. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يحسنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يا صاحب وسام السنة، يا صاحب اللحية، يا صاحبة النقاب، لا بد من الصبر على الابتلاء. لا بد أن يقف الرجال وأن ينقى الصف من المنافقين. لا بد من التمحيص، لا بد من التمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد أن نعلم المجاهدين، ولا بد أن نعلم الصابرين الثابتين الصادقين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يثبتنا وإياكم عند الابتلاء، وأن يرزقنا وإياكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. أيها الحبيب، رسول الله وضع التراب على رأسه، بل ورب الكعبة لقد اتهم في عرضه في شرفه، اتهم في عرضه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، اتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، واتهمت زوجته عائشة بالزنا رضي الله عنها، اتهم بل واتهم بالسحر. فما أن جهر النبي بالدعوة إلا واقترب موسم الحج الأول، وعقد برلمان الشرك في دار الندوة جلسة سريعة طارئة، وقالوا لا بد من الاتفاق على كلمة واحدة سواء لنرددها في موسم الحج حتى نجتمع على كلمة واحدة، فلا تلقى دعوة محمد قبولا في قلوب العرب الوافدين لموسم الحج. واتفقت كلمتهم على أن يقولوا إن محمدا ساحر صلى الله عليه وآله وسلم، فاتهموه بالسحر. وكان يمشي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يمشي يدعو الناس للا إله إلا الله، والله ما يريد جاها ولا يريد وجاها ولا يريد منصبا ولا يريد كرسيا زائلا، لأنه يعلم علم اليقين أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ما أراد النبي بهذه الدعوة إلا الله والدار الآخرة. يتحرك الحبيب على قدميه المتعبتين يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، وأبو لهب وأبو جهل يمشيان من خلف الحبيب، ويقول أبو لهب للناس لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب بأبي هو وأمي، وورب الكعبة ما شهدت الأرض أصدق منه، وما عرفت البشرية أطهر منه، فهو الذي رباه ربه على عينه ليربي به الدنيا، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال للمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والله ما عرفت الأرض أصدق منه، والله ما شهدت البشرية أطهر منه، والله ما عرفت البشرية أغلى على الله منه. فهو حبيب الله، وهو خير خلق الله، وهو إمام الأنبياء، وهو سيد الأصفياء، وهو سيد الأتقياء، وهو قائد الغر المحجلين، وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، وهو صاحب الحوض الموروث، وهو صاحب اللواء المعقود، يمشي ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله، فيأتي هذا الوغد ليحذر الناس منه لا تصدقوه فإنه صابر كذاب. أيقال للحبيب هذا وأنت لا تصبر أن يقال لك هذا؟ لا تصبر أن تتهم بالكذب؟ لا تصبر أن تتهم في لحيتك؟ لا تصبرين أن تتهمين في نقابك؟ وعائشة تتهم، ورسول الله يتهم في عرضه، في عقله، في أمانته، في صدقه، في بصره، في فؤاده، في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. لا تصدقوه فإنه صابر كذاب. هل ترك النبي ميدان الدعوة؟ كلا. هل قال يا ربي لما تركت الناس هكذا وسلطت الناس علي؟ كلا. هل قال يا ربي أنا رسولك وأنا نبيك فلم تخلي بيني وبين الناس يفعلون بي ذلك؟ كلا. يا شباب الصحوة، والله إني أرى الآن نغمة حزينة يعزف على وترها كثير من أحبابنا وإخواننا، ألا وهي يا رب لما تحكم منا المشركين؟ لما تحكم فينا الكافرين؟ لما تحكم منا الطواغيت؟ يا رب لقد دعونا كثيرا فلم يستجب إلينا أحد. يا رب سجن الموحدون وعذب المؤمنون. وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف إيماننا بالله وعلى سوء أدبنا مع الله. فوالله ليس أحد أغير على الحق وأهله من الملك. والله ليس أحد أغير على الحق وأهله من الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتأدبوا مع الله واعلموا بأن الأمر كله لله، وورب الكعبة لو رآنا الله اليوم أهلا لنصرته لنصرنا من فوق سبع سماوات، ولو رآنا الله اليوم أهلا لعزته لأعزنا، ولو رآنا الله اليوم أهلا للاستخلاف والتمكين لاستخلفنا في الأرض ومكن لنا، ولكننا نحينا قرآنه وحاربنا شريعة حبيبه وسخرنا من سنته. فاللحية عفن والنقاب خيمة والاتباع للإسلام تخلف ورجعية إلى آخر هذه الدعاوى الباطلة. فهل تريدون مع هذا بعد أن بدلنا شريعة الله ونحينا سنة الحبيب رسول الله وحكمنا في الدماء والأعراض والفروج والأموال القوانين الوضعية الفاجرة، هل مع كل هذا تريدون نصرة الله وتريدون عزة الله وتريدون استخلاف الله وتريدون تمكين الله؟ إن لله تبارك وتعالى سننا ربانية ثابتة لا يغيرها الله لمخلوق من الناس أبدا. رسول الله كان قائد الميدان في غزوة أحد. سمعوا لي إخوان، زهيتم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائد الميدان في غزوة أحد، ولكن لما تخلى المؤمنون أو بعض المؤمنين عن أسباب النصرة كانت الهزيمة. الله لا يحابي أحدا، يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، والذي نفسي بيده أو في لفظ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطعت يدها. ما فيش مجاملة، ما فيش محاباة، في السنن ربانية ثابتة في الكون لا يحابي الله بها أحدا على الإطلاق. دخلت في الأسباب وأخذت بالأسباب أعطتك الأسباب نتائجها، ولو كان هذا الآخذ بالأسباب كافرا بالله جل وعلا. انظروا الآن إلى الكفار وإلى الغربيين، وصلوا إلى ما وصلوا إليه في الناحية المادية وفي التقنية العلمية الحديثة، ولا زال المسلمون في ذيل قاتلة الإنسانية ببعيد، بل ولا زال المسلمون يتسولون على موائد الفكر الإنساني بعد أن كانوا بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا بالأسباب ودخلوا في الأسباب، أما نحن المسلمين فقد تخلينا عن الأسباب وظننا أن السماء ستمطر علينا ذهبا وفضة. أيها الحبيب الكريم، لا بد من الابتلاء، وابتلاء صاحب الدعوة درس لا بد أن يقف أمامه الدعاة وطلبة العلم وشباب الأمة طويلا طويلا. لا بد أن نقف مع هذا الدرس. ويزداد الابتلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب الكريم، أقول لك إذا كان رسول الله وهو من هو في قومه من المكانة والشرف والحسب والنسب، وهو من هو عند الله جل وعلا، يتعرض لهذا الابتلاء ولهذه الفتن، فما ظنك بالموحدين معه؟ ما تغفلش عندي. إذا كان ده الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الدعوة، طب أتباعه يعمل فهم إيه؟ وما أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام الضربات تتوالى على الموحدين في مكة إلا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين أن يهاجروا. إلى أين يا رسول الله؟ إلى الحبشة. انظروا إلى شدة الابتلاء، إلى الحبشة. ولماذا الحبشة؟ لتغسل شلالاتها جراحاتهم من أثر تعذيب أهل مكة. ولماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. اخرجوا إليها حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فخرج الموحدون والمؤمنون إلى أرض الحبشة بعدما اشتد عليهم الإيذاء والابتلاء في دارهم ووطنهم في مكة زادها الله تشريفا وتكريما. وبالمناسبة في بعض الأسئلة تأتي من الشباب أسئلة فنية وجميلة. أحد الشباب بيسألني بيقول لي الله لماذا عاد المسلمون الأوائل من الحبشة إلى مكة مرة أخرى قبل الهجرة إلى المدينة وهم يعلمون أن الإيذاء والابتلاء ما زال يصب على رؤوس الموحدين في مكة؟ قلت لأن هؤلاء ظنوا أن المشركين في مكة قد وحدوا الله جل وعلا. ولماذا؟ ورد في صحيح البخاري أنه في يوم من أيام رمضان في السنة الخامسة من البعثة خرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لله جل وعلا في بيت الله الحرام. انتبه أيها الحبيب. وقام النبي يصلي لله عز وجل وقرأ النبي القرآن ورفع صوته بالتلاوة. ولك أن تتخيل أن القرآن وحده لو نزل على الجبال لتفتتت وتصدعت من خشية الكبير المتعال. لك أن تتخيل أن يتلو هذا القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام النبي ليتلو القرآن ورفع النبي صوته بالتلاوة وصمتت الأنفاس وأنصتت الآذان وتعلقت الأبصار برسول الله عليه الصلاة والسلام. وافتتح النبي التلاوة بصورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الآيات. وفي آخر الصورة يقرأ النبي قوارع تطير لها القلوب والأفئدة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتضحكون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسجد لله جل وعلا فخر المشركون جميعا من خلفه سجدا لله. نعم الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب السجود في تفسيره لصورة النجم مختصرا من حديث ابن عباس سجد الرسول صلى الله عليه وسلم بسجدة صورة النجم وسجد معه المشركون والمسلمون والإنس والجن. فلما سجد المشركون خلف رسول الله وقد طبع القرآن عناد الكفر في قلوبهم سمع المسلمون في الحبشة الخبر فظنوا أن المشركين قد أسلموا لله وسجدوا مع رسول الله فعادوا إلى مكة. ولما وصلوا إلى مشارف مكة علموا بأن الأمر ليس صحيحا فمنهم من عاد ومنهم من وقع في الأسر مرة أخرى وتوالت الفتن وازداد الابتلاء. ففي السنة العاشرة من البعثة يموت حائط كبير وبحط فحطمت عليه كثير من رماح وسيوف المشركين. يموت أبو طالب الذي كان حصنا يزود عن رسول الله بحق ومع هذا فإنه مات على دين قومه. وذهب إليه الحبيب ليقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فابتلاه الله جل وعلا بصاحبي سوء. يا سلام. وأعظم نعمة إن ربنا يمن عليك في الدنيا بصاحب يذكرك بالله ويمن عليك عند الموت بصاحب يذكرك بالله لتنطق لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ولا يوفق إلا لحسن الخاتمة يا أحبابي إلا لمن عاش على الإيمان وللتوحيد واستقام على الإيمان والتوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. ومن أعجب ما سمعت أن شابا بمدينة القصيم في المملكة عاد ليلة وهو راكب لسيارته وعليه جنابة الزنا وفي فمه كأس الخمر أو رائحة الخمر، فانقلبت به السيارة فحملوه إلى المستشفى في آخر رمق من حياته، وذهب إليه أهله وأخوانه وأحبابه، وكان من بينهم أخوه أخ ملتزم، فذهب إليه وقد فزع وذهب ليذكره بلا إله إلا الله، لعل الله أن يختم له بخاتمة السعداء ولينطق بكلمة التوحيد. فنظر إليه أخوه في فراش الموت وقال ائتني بالمصحف، فذهب أخوه الملتزم مسرعا وظن أن الله سيختم له بهذه الخاتمة الطيبة وسيقرأ في كتاب الله قبل أن يلقى الله. فلما أحضر له أخوه كتاب الله جل وعلا فتح أخوه في فراش الموت المصحف ونظر إلى أخيه وإلى الناس من حوله وقال أشهدكم بأني كافر بكل كلمة في هذا الكتاب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ربنا ابتلى أبا طالب بصاحبي سوء، قالوا له سبدين آباءك وسبدين أجدادك، والرسول جالس يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، حتى نزل قول الله جل وعلا مخاطبا حبيبه إنك لا تهدي من أحببت. مسألة مش لأحد، أنت عليك هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، هداية الدلالة علي وعليك تدل الناس على الحق وعلى الخير، لكن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. المهم أيها الأحباب الكرام، مات أبو طالب على دين آبائه وأجداده، وبعد 3 أشهر تقريبا ماتت أحب الناس إلى قلب رسول الله اللي هي مين؟ خديجة رضي الله عنها، حتى سمى المؤرخون هذا العام بعام الحزن. والصحيح أني ذكرت في إحدى خطبي أن الرسول سمى هذا العام بعام الحزن، وهذا خطأ مني أستغفر الله منه وأقول لكم الحق الآن. فبعد الدراسة والبحث والتمحيص وجدت أن الذي سمى هذا العام بعام الحزن هم المؤرخون وأهل السير، ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكرام، مات أبو طالب وماتت خديجة، واشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي يبحث عن أرض خصبة لعلها تتلقى بذرة التوحيد. بعد أن لفظت أرض مكة بذرة التوحيد انطلق الحبيب يمشي على قدميه المتعبتين الداميتين، فلم يجد راحلة لأنه ورب الكعبة ما كان يملك وقتها ثمن الراحلة، بل انطلق على قدميه يبحث عن أرض جديدة يدعو الناس إلى توحيد الله. فخرج النبي إلى الطائف لنرى ماذا فعل بعد الأذان إن شاء الله جل وعلا. أيها الأحباب الكرام، أقول ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وهذا أيضا من الابتلاء، لازلنا مع ابتلاء صاحب الدعوة، وعرض عليهم التوحيد، فما كان منهم كما تعلمون جميعا إلا أن صدوه وطردوه ونهروه. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الابتلاء أيضا أن يرسل الله إليه ملك الجبال ليقول له مرني بما شئت، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا أيضا من الابتلاء. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ممن ينتقمون لأشخاصهم ولأنفسهم ولذواتهم لأمر ملك الجبال، فطحن ملك الجبال هذه الجماجم الصلبة وهذه الرؤوس المتكبرة، وسالت دماء من الطائف حتى يراها أهل مكة. انتوا معايا ولا ايه؟ خلاص بس 10 دقائق واخلص. اقول ايها الاحبة الكرام، هذا ايضا من الابتلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن ينتقمون لذواتهم او لاشخاصهم او لانفسهم، بل انه خرج يبحث عن امل، يبحث عن تربة خصبة، وهو يعلم يقينا أن هذه الأصلاب تحمل ربيعا سيأتي إن شاء الله جل وعلا. المهم أيها الأحبة الكرام، وتأتي المرحلة الأخيرة من مراحل الابتلاء في مكة، في مكة، ألا وهي أن يجتمع المشركون ويجتمع البرلمان الشركي في دار الندوة في جلسة طارئة، بل في أخطر جلساته على الإطلاق، ليتخذ هذا البرلمان قرارا بالإجماع نصه لا بد من قطع طيار هذه الدعوة المتمثل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يسري هذا النور في المدينة أو في أي أماكن أخرى. واتخذ البرلمان هذا القرار بالإجماع، ألا وهو لا بد من قتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيأمر الله نبيه بالهجرة، ويخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم تكلأه عناية الله وتظله رعاية الله، إذ يقول ربه جل وعلا: إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بعدما دخل في كل الأسباب واتخذ كل الأسباب، ولذلك لما دخل الغارة وقد أخذ بكل الأسباب وانقطعت حينئذ كل الأسباب، تدخلت إليه مباشرة يد مسبب الأسباب، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وهكذا أيها الأحبة الكرام، هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مكة. أقول نخرج من هذه النقطة ومن هذا العنصر ابتلاء صاحب الدعوة، بأنه لا بد لكل من صار على طريق الدعوة أن يستعد للابتلاء والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدها بإيه؟ الدعوة، التواصي، وتواصوا بالحق، وتواصوا بإيه؟ بالصبر، لأنه لا بد من الصبر بعد التواصي بالحق، لأن التواصي بالحق لا بد أن ينتج عنه الابتلاء، فلا بد حينئذ من التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق أيها الأحباب. ثالثا، يقين صاحب الدعوة بنصرة الله. سأتوقف مع حديث واحد في المرحلة الأولى، في مرحلة المحن والفتن والابتلاءات، يأتي الرسول خباب بن الأرسي ليقول له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا في هذه الأزمة وفي هذا الوقت من الضعف والمحن والابتلاء؟ رسول الله على يقين مطلق أن الله ناصر دينه لا محالة. فماذا قال الحبيب لخباب؟ قال في آخر الحديث، وهذا محل الشاهد: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إهدى، الرسول بيقول الكلام ده هو بيبتلى والمحن تتوالى والإيذاء يشتد، بقول له: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، مشكلة وبس، حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يقين صاحب الدعوة بنصرة الله جل وعلا لهذا الدين. نعم أيها الأحباب، من كان يظن أن رسول الله وحده في مكة يقول لا إله إلا الله، سيأتي بعد سنوات قليلة ليفتح مكة مع 10,000 موحد لله. سنوات قليلة جدا، رجع النبي فاتحا لمكة، ويأمر النبي بلالا أن يرتقي على سطح الكعبة ليعلن بلال كلمة التوحيد والتكبير لله العزيز الكبير جل وعلا، ولتسعد حجارة الكعبة بسماع كلمة التوحيد لأول مرة، وليحطم النبي هذه الأصنام والحجارة التي عبدت طيلة السنوات الماضية من دون الله جل وعلا بعدما صنعتها الأيدي بأنفسها. يشير النبي إلى هذه الأصنام فتتحطم، ويتلو النبي قول الله: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، في سنوات قليلة، لأن رسول الله مع أول لحظة من لحظات الابتلاء يعلم يقينا أن دين الله منصور، ويعلم أن دين الله قادم. ومن هنا يجب على أصحاب الدعوات الذين صاروا على طريق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أنه لا بد، كما أن الابتلاء سنة جارية، فإن نصرة الله لدينه سنة جارية وسنة ثابتة. ولا بد أن نعلم أيضا أن أخذ الله للظالمين سنة جارية وسنة ثابتة، كما قال الله عز وجل. لا بد أن نحمل اليقين مع كل هذه الضربات. وأنا اخترت العنصر ده بالذات لأن في وسط البيئة المشحونة بالضربات المتلحقة للصحوة والسبب الصحوة، وفي وسط هذه البيئة التي تذبح فيها الأمة تذبيح الفراس، أرى كثيرا من الشباب بل من الدعاء يقولون بأنه ما فيش أمل في الأمة أبدا، وقطعوا في الأمة كل أمل. كلا، بل أقول ورب الكعبة ما قاله رسول الله في وسط المحن والفتن والإيذاء والابتلاء: والله ليتمن الله هذا الأمر، ورب الكعبة إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر وفجر الإسلام قادم. في وسط هذه المحن؟ نعم. في وسط هذه الفتن؟ نعم. في وسط هذه الابتلاءات؟ نعم. من أين لك هذا؟ من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول في حق رسوله: وما ينطق عن الهوى. هذا كلام الله، وهذا كلام الحبيب رسول الله. قال الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لتتم هنالك حسرتهم الكبرى. ويقول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نعم أيها الأحباب. ويقول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوثق، وهو حديث حسن من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع لقول الصادق المصدوق: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وعد من يا إخوان؟ وعد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. فوالله مع كل هذه الضربات أقول بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين بأن دين الله قادم، وبأن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين. وأقدم في عجالة سريعة هذه العناصر بهذا العنصر الذي أقول فيه ما هو مفهومك لمحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلم الحبيب، أيتها المسلمة الكريمة الفاضلة، لا بد أن نعلم أن الحب للحبيب المصطفى لا يتمثل في قصيدة منمقة ولا في كلمات مزوقة دون أن تتحول هذه الكلمات في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فإن التغني بحب رسول الله أمر ميسور، وإن التغني بقصيدة نمدح فيها الحبيبة أمر سهل، ولكن لا بد أن نعلم أن الاتباع، أن المحبة الحقيقية للحبيب صلى الله عليه وسلم تتجسد في اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. أيها الحبيب الكريم، ما هو مفهومك للمحبة؟ المفهوم الحقيقي للمحبة يتجسد في هذه الأركان. أولا، أن يطاع النبي في كل ما أمر، وأن ينتهى عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، وأن يصدق النبي في كل ما أخبر، وأن يحب أكثر من النفس والمال والولد بدون غلو أو إطراء. دي أركان المحبة يا إخوان. أقولهم تاني: أن يطاع النبي في كل ما أمر، وأن ينتهى عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن يصدق في كل ما أخبر، وأن يحب أكثر من النفس والمال والولد دون غلو أو إطراء. وحضرب لكم مثل جميل للمحبة الصادقة. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقول له إيه؟ بقول له: يا رسول الله، والله إني لأكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك يا رسول الله. ما يطيقش فرق النبي عليه الصلاة والسلام. بس ده اليوم فكر في شيء غريب: وإني تذكرت اليوم موتك يا رسول الله، وعلمت أنك إذا مت رفعت مع النبيين، وأني إذا مت خشيت أن لا أراك. شو بيفكر في إيه؟ أما تموت حترفع مع النبي، وأنا لما موت وأدخل الجنة مش هشوفك لأني لن أكون في منزلتك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب، فنزل الجواب ممن يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نزل الجواب من الله جل وعلا في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا هو الحب للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد جاءت امرأة من بني دينار من الأمطار لتعلمنا يا رجال كيف يكون حبنا لنبينا المختار. فلما سمعت هذه المرأة التقية الصادقة في حبها لحبيبها صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قد قتل في غزوة أحد، جاءت المرأة من المدينة إلى ميدان القتال تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقابلوها بأبيها وقد قتل، وقالوا لها: لقد سقط أبوك شهيدا في ميدان القتال. فنظرت المرأة إلى أبيها وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ وتركت المرأة أباها وجرت. فقابلوها بزوجها قد قتل سقط شهيدا في الميدان، وقالوا: هذا زوجك قد سقط شهيدا في الميدان. فنظرت إلى وجه زوجها ونظرت إليه وبكت، ثم جرت وهي تقول: ماذا فعل رسول الله؟ تريد أن تطمئن على حبيبها الأول صلى الله عليه وسلم. فقابلوها بابنها قد قتل، فنظرت إليه وبكت وجرت إلى الميدان وهي تقول: ماذا فعل رسول الله؟ فقابلوها بأخيها قد قتل، فنظرت إليه وبكت وجرت إلى الميدان وهي تقول: ماذا فعل رسول الله؟ يقولون: هو بخير. ومطمئنت المرأة الصادقة حتى نظرت إلى وجه الحبيب، فنظرت إليه وعبرت عن هذا الحب، وشتلت هذه المحبة بهذه الكلمة البليغة العظيمة. نظرت إلى حبيبها صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة. هذا هو الحب. كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. هذا هو الحب. أيها الشباب، إن الحب الحقيقي للحبيب هو أن نتحرك، هو أن نتحرك بدعوته، هو أن نحول سيرته إلى منهج حياة، هو أن نحول قرآن ربه جل وعلا إلى واقع عملي، هو أن نجدد الإسلام في هذه الحياة الدنيا، وأن نجعل القرآن متحركا. كما قالت عائشة عن الحبيب حينما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فيا أيها الأحبة الكرام، إن المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الاتباع. ولقد قال الله عن المؤمنين الصادقين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف، هذا شعار المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتغنى بحب رسول الله ويسخر من سنته ويهزأ بشريعته وينحي دينه وهو مع هذا يتغنى بلسان طويل بحب رسول الله، فقد قال عنه الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم البارد مع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيها الحبيب الكريم، لا بد أن نعلم أن السيرة ليست قصة تحكى لمجرد الإعجاب السالف أو لمجرد الدراسة النظرية المجردة البحتة، إنما لا بد أن نحول سيرة الحبيب في حياتنا إلى منهج حياة وإلى واقع عملي يتحرك في دنيا الناس. ثانيا، لا بد أن نعلم أن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم قد ابتلي، ومن ثم يجب على أصحاب الدعوات أن يستعدوا للابتلاء وأن يصبروا، ونسأل الله أن يفرج الكرب عن جميع المكروبين. ثالثا، لا بد أن نكون على يقين بالرغم من هذه الضربات المتلاحقة ومن هذه الحروب المعلنة ومن هذه المؤامرات الموزورة على دين الله وعلى سنة رسول الله بأن الإسلام قادم وبأن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين. وأخيرا، فلا بد أن نحول دين الله في حياتنا إلى واقع، وأن نعلم أن المحبة الصادقة لرسول الله تتمثل في الاتباع الحقيقي للحبيب المصطفى في طاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه والوقوف عند حدوده. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن ملائكة جاءت إلى رسول الله وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال البعض الآخر: إن العين نائمة وإن القلب يقظى. انتوا بخل ليه يا إخوان؟ قلب رسول الله لم ينم أبدا. والحديث في البخاري من حديث جابر: إن العين نائمة وإن القلب يقظى بأبي هو وأمي. فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأجبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأجبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأجبة. فقال بعضهم: أولوها له يفقهها. فقالوا: إنه نائم. فقال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظى. فقالوا: الدار هي الجنة، والداعي هو محمد، فمن أجاب الداعية دخل الجنة، يدخل الدار ويأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة. فمحمد فرق بين الناس، وفي لفظ صحيح: فرق بين الناس. من آمن به واتبعه دخل الجنة، ومن كفر به وحاده دخل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. لذا جمع الله بين طاعته وطاعة حبيبه في آية واحدة، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهختم بالقصة الجميلة دي، وأنا أذكر منها قلت لكم في يوم الجمعة الماضية تقريبا أو قبل الماضية في مسجد الرحمة بالهرم، لكن ما فيش مانع نقولها في المعادي. تلميذ جاء إلى أستاذه وقال له أستاذ، قال له نعم، قال له أنا سمعت إنك بتشوف النبي في الرؤية، قال له طب عاوز إيه؟ قال له علمني كيف أرى رسول الله فإني أحب أن أرى. من اللي عاوز يشوف النبي يا إخوان؟ بس دول كل الحمد لله. أيوة كده إجماع في مجلس الشعب. طيب، فقال الأستاذ وماذا تريد يا بني؟ قال أريد أن أرى رسول الله فعلمني كيف أراه. قال له طيب أنت للادي تيجي تتعشى عندي؟ ودي إخوان يعني سامحوني معلش، ده الأستاذ الذكي اللبق الناجح اللي ما يردش تلميذه ولا يصده بل يقدم له الدليل بإقناع ومنطق. تلميذ رايح لأستاذه تاني بيقول له علمني اسم الله الأعظم، حاجة كبيرة قوي، اسم الله الأعظم مرة واحدة كده؟ قال له أيوه أنا عارف إن أنت معك اسم الله الأعظم عاوز تعلمه، والراجل اللي معاه اسم الله الأعظم ولا شيء، هذا يعني سبحان الله علمه عند الله جل وعلا، حتى معظم الأحاديث اللي وردت فيها أحاديث ضعيفة. المهم الأستاذ يقنع التلميذ ازاي؟ ما ردوش ولا نهروش ولا طردوش ولا حقر فكره ولا عقله ولا سفها أبدا. قال له طيب يا ابني أنت تعالى هديك الأمانة دي تروح توديها للشيخ فلان وبعد ما ترجع بعلمك اسم الله الأعظم. قال له جميل. الأستاذ ياخد إيه يا إخوان؟ اصطاد فأرا. عارفين الكلام؟ كلنا عارفين ده. فاصطاد فأرا وحط في صندوق وغل في الصندوق. وقال له أنت تاخد الأمانة دي توديها للشيخ فلان ولما ترجع بعلمك اسم الله الأعظم. قال له طيب. خد الصندوق والفرع عمال يعمل جوه ايه؟ اكروبات صينية. ما بيستقرش. الواد يقول الله هو ايه اللي في الصندوق؟ هو له استاذ بعت ايه؟ طب والله يا جدع ما فيش مانع برضه ما تكشف الغطا وتشوف ايه اللي في الصندوق وتبقى تغطيه وادي انت برضه هتودي الامان. ما هو دايما الممنوع والمتغطي محدش يبص للمنتقد. بس شوية هوا كده عاوز بص انما العريانة الاثم خلاص والله العظيم. فسبحان الله الولد قال الصندوق متغطي فيه ايه؟ فكشف الصندوق نط الايه؟ نط الفار. فار الاستاذ مودي الواحد هدية فار ده كلام ويرجع للاستاذ الغطى في ايد والصندوق في ايه يا استاذ هو في واحد في الدنيا بيهدي الأخي الفار؟ قال له وشفت الفار؟ قال له هيري وفي فار. فماذا قال الأستاذ؟ وهذا محل الشاهد يا إخوان. قال يا بني إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ هنا التعليم، هنا التعليم. فار ما سميتش عليه ضيعت الأمر إذا رأيك اسم الله الأعظم هتعمل إيه؟ المهم التلميذ بيقول له أستاذ علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له طيب الليلة تيجي تعشى عندي وإن شاء الله نعلمك. فحضر التلميذ إلى أستاذه وأحضرت أستاذ لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح ومنع عنه الماء. وكل ما التلميذ يطلب ماء يقول له ما فيش ماء. عوز ربيه بقى ده درس تربوي. أنت شوية ماء يا أستاذ يقول له ما فيش ماء. هموت من العطش يقول له هو ده المقصود. المهم اكل التلميذ وامتلأت بطنه وهو في اشد الشوق الى جرعة ماء. قال له نام بقى وقبل ان شاء الله صلاة الفجر بنصحى وعلمك ازاي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. قال له طيب. نام التلميذ يتلوى من شدة العطش يقول اني اتنفس تحت الماء مش عاوز جرعة ماء. المهم استيقظ فقال له أستاذه قبل أن أعلمك هل رأيت الليل شيئا في رؤياك؟ قال له شوف ده طول الليل. قال له شوف إيه؟ قال له رأيت أمطارا تمطر وأنهارا تجري وبحارا تسير. والجعان يحلم؟ لا مش بسوء العيش، بسوق العيش. اوعى تقول سوء العيش فإن العيش طيب إن شاء الله جل وعلا. خدت بالك؟ نايم عطشان فبيفكر في المية. فقال له أستاذه نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. يبقى المحبة الحقيقية ايه؟ اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. وأرجو أن يسامحني إخواني الطلاب، فإني والله أدعو لهم بظهر الغيب، ولا بأس أن ندعو لهم الآن وأن تؤمنوا جميعا على دعائنا. اللهم وفق إخواننا الطلاب، اللهم وفق إخواننا الطلاب، اللهم وفق إخواننا الطلاب، اللهم ذلل لهم الصعاب، اللهم ذلل لهم الصعاب، اللهم ذلل لهم الصعاب، اللهم يسر لهم الأسباب، اللهم يسر لهم الأسباب، اللهم فتح لهم جميعا الأبواب، اللهم ذكرهم ما نسوا، اللهم علمهم ما جهلوا، اللهم ذكرهم ما نسوا، اللهم علمهم ما جهلوا، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، اللهم أدخل السعادة والسرور على بيوتهم، اللهم أدخل السعادة والسرور على بيوتهم، اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا برحمتك جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده بعصمتك تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا بقدرتك شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ شبابنا واستر نساءنا وبارك في اخواتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم برحمتك انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم احمل المسلمين الكرباء، واكس المسلمين العراء، واطعم المسلمين الجياع. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، ودمره كما دمرت عادا وثمود بقدرتك يا رب العالمين. اللهم أعز أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم فك سجن المسجونين وأسر المكسورين، واربط على قلوب إخواننا يا رب العالمين. اللهم أجرنا وإياهم في مصائبنا، اللهم أجرنا وإياهم في مصائبنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واقبلنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم لا تحرم مصر من الإسلام والإيمان برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.